محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم شمائل المختار، ولا نزال أيها الإخوة نحلق وإياكم ونتفيأ في رياض هذه الروضة المنيفة شمائل المختار، نشم من أريجها ونرتوي من نميرها. أيها الأحبة، حينما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا المختار الذي اختاره الله عز وجل، هذا النبي الذي اصطفاه وكمله بالكمالات وجمله بمحاسن الأخلاق والشيم، فإنه أتانا بسنة عظيمة، أتانا بطريق النجاة لمن بحث عن النجاة، ومن طلب السعادة فدونك طريق السعادة، ومن أراد الهداية فهذا سبيل الهداية، ومن أراد الحق فهذا هو الذي جاء به، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وترك خلف لنا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، هذه السنة العظيمة التي سبق الحديث عن معناها وعن محتواها، وذكرنا أنها تتركب من أربعة أمور: الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف، سواء كانت صفات خلقية أم خلقية، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حافظها محفوظ وملاحظها ملحوظ، هي سبيل النجاة. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا الذي أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حديثا يفترى، وما كان من أساطير الأولين، وإنما كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة إذن هي الوحي الثاني، فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه المقداد ابن معدي كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما وجدتم في هذا القرآن فخذوه، وما أحل القرآن فخذوه، وما حرم فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى في وصية عظيمة قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلافات، الفتن، المآزق، هذه التي نسمع بها ونعيشها، ما هو المخرج؟ ما هو الخلاص؟ استمع إلى بقية الحديث. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الزموها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا التعبير البياني البلاغي يفيد الحث على التمسك، بل شدة التمسك بهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. كان عليه الصلاة والسلام فيما حكى عنه أصحابه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وفي بعض وفي ضبط وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل الهدي، أفضل الطرق، أفضل السنن، أفضل التوجهات، أفضل المسالك، أفضل المناهج في زمن تعددت فيه المناهج وكثرت فيه الأحزاب وتنوعت فيه المسالك والمشارب والتوجهات، خير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، بيضاء واضحة صافية نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمن هلك بعد هذا البيان وهذا الوضوح فلا يهلك على الله إلا هالك. السفينة كما قال الإمام مالك قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لما عم الطوفان كما نعلم في قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام غرق الجميع إلا من ركب السفينة. فأخذ هذا المعنى الإمام مالك فقال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فمن ركب هذه السفينة وهي السنة النبوية وأخذ منها واستمدها استمد منها ما يحتاجه في عباداته ومعاملاته ومناهجه وإلى آخره من أمور حياته، فهذا ركب سفينة النجاة، وهنيئا له النجاة إلى بر الأمان. أما من أعرض عن ذلك والتفت إلى آراء فلان وعلان وثقافات اليونان وما إلى ذلك من الخزعبلات والهذيان فهذا مصيره الغرق والهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. من مظاهر تعظيم السنة تقديم صاحبها في الإمامة. الإمامة منصب رفيع، منصب ديني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب إذا استووا في القرآن في حفظ القرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذن قدم وفضل وأعطي منصب الإمامة ليصلي بالناس إماما، لأن معه المؤهل وهو العلم بالسنة، العلم بالسنة. كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على الاقتداء والتأسي بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى في أدق الدقائق وأخص الأمور. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأصحابه، وبينما هو في الصلاة يصلي بهم خلع عليه وهو الإمام، فأبصره الصحابة فبادروا فورا بالاقتداء به فخلعوا نعالهم. طبعا في السابق كانوا يصلون بالنعال لأن المساجد كانت تراب، ما كانت مفروشة كما هو عليه الحال الآن، فاقتدوا به مباشرة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. المسألة امتثال واقتداء وتأسي بهذا النبي الكريم دون البحث عن الحكمة والتعليل ولماذا وما إلى ذلك، فهذه التشقيقات مما أتى به المتأخرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالسبب، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا فخلعت نعلي. فالأحداث والقصص والأخبار في ذلك كثيرة. التأسي والتسليم هو سمة السلف الصالحين. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها بجواب يعتبر درسا ومعلما وتأصيلا في هذه القضية، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمسألة مسألة تسليم، تشريع، نتلقى من هذا النبي الكريم فنمتثل ونعمل دون تكلفات ودون تشققات وبحث وما إلى ذلك. حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فغضب عليه وسبه سبا شديدا كيف أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعترض وتخالف؟ ما هكذا كان عليه السلف الصالح. إذن أيها الإخوة والأخوات، الدرس الذي نأخذه من مجمل ما سبق، وهو درس مهم، درس في المنهج، درس في العمل، درس في التلقي، أن تعظم هذه السنة، أن تجعل هذه السنة إماما لك، نبراسا تقتدي به في حياتك. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير هو الذي يضيء للناس فيقتبسون من هذا النور ويهتدون بهديه. إذا بلغك أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، إذا بلغك سنة في أمر من الأمور فقولوا سمعنا وأطعنا. إذا بلغكم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقدموه على أهوائكم. إذا كان في حديث ما أمر فامتثلوا، وإن كان فيه نهي فانتهوا. فهكذا المسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسألة إذن مسألة امتثال وتسليم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هل يكفي؟ لا. ويسلموا تسليما. التحكيم وعدم وجدان الحرج والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أيها الإخوة، لتنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا بهذه السنة، وننطلق من اليوم في تعلم هذه السنة بانشراح صدر وتلقي واستشعار أن هذه السنة التي نتعلمها هي سبيل نجاتنا وفلاحنا ونجاحنا في دنيانا وفي أخرانا، وأننا متى سلكنا هذا المسلك فإننا بإذن الله نركب سفينة النجاة التي تقودنا إلى بر الأمان، الراحة والأنس والسعادة في الدنيا، ثم الجنان في مقام كريم عند رب العالمين في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جميعا التفقه والعلم في هذه السنة الشريفة المطهرة، وأن يوفقنا للامتثال والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين مقتدين مؤتسين بهذا النبي الكريم، إنه خير مسؤول وأجود مأمول سبحانه جل وعلا. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.